لكن في احتمال أن ينجو. أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته، ولهذا يجب علينا أن لا نشجع هذا وأن لا نحذره بل نحذر منه. جزاك الله خير. بالنسبة للجمع يسمون بعض الأئمة يجمعون والمطر خفيف، فكيف على المأموم يصلي مع خلفهم؟ نعم، إذا جمع الإمام بدون سبب، فإن كان الإنسان فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت كالعشاء فليصلي معهم وينهيها نافلة لئلا يشق على أصل الناس ويختلف الناس ويتنازعون. وإن كان لا يرجو أن يجد جماعة فليصليها فرضا وتجزئه، لأن الجمع من أجل إدراك الجماعة جاء. إن كان في مصاب الشافعي يصلي معه ولازم نعم، إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء في مسجد ثاني ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخرين. يا شيخ إذا كان الواحد مستفر مثلا دور في خفيف في مراجعة وأقام في الصلاة والمراجعة هذا والمستوصف هو الشركة ما تفكر يعني يقوم في الصلاة وهو ينتظر دوره مثل صار ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يطوف الدور يعني يؤثر عليه. أيوه يطوف عليه الدور. لا بأس، هذا يعذر الجماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر الجماعة، لأنه إذا ذهب يصلي فهو أول سيصلي وهو مشغول، ركن مشغول أليس كذلك؟ وثانيا أنه يلحقه رب، وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس فقط وتعش راح وطمأنينة ولا فرق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعا والتزاما بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. شيخ أحسن الله إليك، سؤال ثاني. قبل سنتين حصل معي حادث وتوفت فيه فلانية أظنها نصرانية، فاحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل غرامة 50 دينار وسرعة وغرامة من حق العام 50 دينار، وصمت أنا شهرين اللي علي ولا أدري عن الدية، يعني ما صروا علي ولا جوني هلها ولا جوني شيء. لكن أنت مفرط. أيوة، حكمت المحكمة بالمحقق أنها قالت سرعة فوق المعدل. أي ابحث عنها فلانية. أين هي حسين لي؟ ابحث عنها، أرجع إلى مكتب الاستبدان. أيوة، ومن أين جاءت هذه وابحث عنها. هي طبعا القضية تحول على التأمين، تأمين السيارة. المهم أنت ابحث حتى توصل الدية إلى أهلها. يعني يجب علي الدية؟ يجب عليك. كم دية؟ ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك عليك أن تأخذها. لأن الدية يا شيخ تفرضها المحكمة، يعني ما أقدر أنا أقدمها. يقدمونها. إذا وجدت هذا لك الساعة تقدم. نعم صحيح. ايوه ما أحد. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كم هدية المسلم إلى أهله وإيش وكهله أسمعنا أنتم الحق لديه. نعم شيخ، السفر إلى بلاد إسلامية هل يجوز السفر إليها؟ لماذا؟ هل هناك حاجة؟ لا بدون حاجة للتفرجة مثل ما إيش؟ أكل التفرجة تفرج؟ نعم. والله لا أرى هذا. أولا أن النفقات ستكون بائسة، ثانيا أن تلك المجتمعات فيما نسمع عنها لا ليس بينه وبين المجتمعات الكافرة فرق إلا بأنه يؤذن في المنايب ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يجيب الصلاة. ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة، هكذا ما نسمع. وإذا كان كذلك فثق أن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون من هذا، والصغير تنقضع في ذاكرته الصورة فلا ينسى. وإذا كان لا بد من الفرجة فعليك بالتفرج على بيت الله على الكعبة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصل على خير وعلى أجر ولا تتكلف لا مالا ولا تعبا بدنيا ولا ولا ولا غيره. نعم. مزاد السيارة اترك هذه السيارة وخذ هذا المظهر حتى اشتريها. نفس الشيء بما قلنا من قبل، لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع النساء، لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة. الشخص الآخر لا يريد السيارة. نعم، إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يأتي سواء أعطي عن ذلك صورا أو أملا. أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يأتي إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربح فزاد حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها، هذا لا بأس. ما هو إلا سألت في أحد يسأل؟ نعم أسأل. إيش؟ نعم. وشكلها المرور يعني قال له أنه لماذا قطعت الإشارة؟ فحلف أنه ما قطع هالشيء. ما قطعها؟ هي بينجو من الغرامة. حكمها؟ هل عليها كفارة ولا؟ لا ما في كفارة. اليمين على شيء ماضي ما فيها كفارة. لكن إما إثم إن كان كاذبا وإلا سلامة إذا كان صادق. ما هو يعني قطعها بس حتى يعني أنا بخبر قائد عند فعلها. كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة. لو قلت والله ما جاء فلان وهو جائي فليس على كفارة. هذه قاعدة تفهمها. هذا الرجل يقول والله ما قطعتها شيء مضى، فنقول ليس عليه كفارة، لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالم، وفي هذا الصورة التي ذكرت تكون آثما لأنه حلف أنهما قطعه وقطع. ثم إنه في هذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية، فإن هذه الإشارات إنما نصبت لأمر من ولي الأمر، والعلامة الحمراء يعني قف، فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف، فإذا خلف فأنت عاصي حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل، فتبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز. ما في هذا واحد. آخر سؤال بالنسبة لاتخاذ المصحف فترة في المسجد خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص إن كان صلاته أو بدأ، هل في إهانة للمصحف أو إذا؟ نعم. أول بارك فيك، يجب أن تعلم أن السترة غير واجب، هي سنة من واجب، فلا حاجة إلى أن تقول إلى هذا الحد. وثانيا لا يجوز أن تجعل المصحف صفة له، لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له. المصحف يجب أن الإنسان يحترمه ويعظمه. مثل ذلك بما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار في انتظار سجلوا القرآن، هذا لا نرى أبدا أن يكون المستخدم في الانتظار. ثم أن الذي يسمع ربما يكون مالا وربما يكون غير مسلم، فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما أشبه، أو خلوا يسكت حتى يسكت. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله في مثل هذا اليوم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.